سنهام سيديسيون بريزونت مازوزي خاطر كزياني حمزة رانيا الصغيرة وساكي لافامي بوشيخي ايو هادي في خاطر واري اللوجي وحبيبه التركي مسعود الخيفي وناس علي كونت في خاطر حسين نحال محمد الغناي حليم حمزة توجور إستوار شابة فوتها معايك جامي عاشها واحد من قبلي هاي العمر هو النجم شيا أنا ننسايك غير تيا اللي في بالي قصة شابة فوتها معايك جميلة عاشها واحد من قبلي هاي العمر هو النجم شي أنا ننسايك أتصاويرك ديما في بالي في بالي اشبه يا ابو حلو عبري زيدو دراري مزايا نتلاقوا ونعيشوا عشا ما عشناهاش. انا وياك نتعاشقوا عوضوا ماش اللي ما تزوجناهاش. ربي مزايا نتلاقوا ونعيشوا عشا ما عشناهاش. فوتها معاك جميلة عاشها واحد من قبلي. هاي العمر هما نجمشي انا ننسايك. هتصاويرك ديما في بالي